إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ بكر بن عبد الله بن أبي زيد في رسالته هجر المبتدع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسلك الحق في الهجر: فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يحب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات، وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية، بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره، أو وقعوا فيها وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ولا ينهون عنها غيره، ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها، فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو استحبابا، فهم بين فعل المنكر أو ترك المنهي عنه، وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به، فهذا هذا، ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله سبحانه أعلم. فباعتبار اختلاف مرتبة البدعة من الإثم هو من عدة جهات: من جهة كونها كفرا أو غير كفر، فالمكفرة مثل البابية والبهائية والقاديانية، وغير المكفرة مثل عامة البدع في العبادات حقيقية كانت أو إضافية، ومن جهة كون صاحبها مستترا بها أو معلنا لها، ففرق بين المعلن لبدعته الداعي إليها وبين الكاتم لها، لأن الداعية والمعلن لها أظهرها، فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم، فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكيل سرائرهم إلى الله تعالى، هذا وهم في الدرك الأسفل من النار. ومن جهة كونها حقيقية أو إضافية، فالبدعة الحقيقية هي البدعة التعبدية المحدثة استقلالا كصلاة الرغائب، وليست بدعة إضافية، ومثل صلاة القدر وصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان، وكبدع الموالد والأعياد الحكومية وعيد غدير خم لدى الشيعة وهكذا. والبدعة الإضافية هي الأمر المبتدع مضافا إلى ما هو مشروع أصلا بزيادة أو نقصان، مثاله الدعاء الجماعي بعد الصلاة، فالدعاء مشروع وجعله جماعيا بدعة مضافة لم يرد بها النص، وبناء العبادات على التوقيف وسجود الشكر جماعة، وكاتخاذ التبليغ خلف الإمام سنة راتبة مع عدم الحاجة إليه وهكذا. ومن جهة كونها بينة أو مشكلة، أي كونها ظاهرة المأخذ، فهي بدعة متمحضة كبدع المآتم والموالد وصلاة الرغائب، أو بدعة فيها احتمال لاشتباه مأخذها، مثاله القنوت في صلاتي العشاء والصبح، فإنه كان ثم نسخ وبقي المشروع فيها عند النوازل، وشبهة الخلاف لا تصيره مشروعا راتبا. والحقيقة أن هذا الوجه صوري لا حقيقي، إذ البدع مشكلة المأخذ يلحق بها من الإشاعة والتعصب ما يجعلها بينة، والله أعلم. هذا كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، نقله المصنف في رسالته، ونقل أيضا من التقسيم ما يكون من جهة اجتهاد المبتدع في بدعته أو كونه مقلدا، فالمجتهد مفترع للبدعة، فالزيغ أمكن في قلبه من المقل، وإن كان كل منهما موزورا، لكن إثم من سن سنة سيئة أعظم. ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه، أما الإصرار عليها فيجعلها من باب الدعوة إليها، فيكون داعية معلنا له، وأما عدم الإصرار فهو من باب كونها فلتة وزلة عالم إذا كانت منه ثم لم يعاوده. ويختلف أيضا باختلاف حال المبتدع وما فيه من خير وشر. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. وكلامه هذا لا يتنزل عليه ما صار إليه القوم من بدعة الموازنة، لأن الشيخ رحمة الله عليه إنما يبني هذا الذي تكلم عنه على إعطاء كل ذي حق حقه، ويعطى هذا الحق في محله، لا أن الإنسان يلتزم أن يذكر حسنات المبتدع كلما ذكره وأراد أن يحذر منه، فهذا مما لم يكن عليه سلف ولا يكون عليه خلف. قال الشيخ بكر رحمه الله: وفرق بين عالم تشربت نفسه بالبدع لكنه لم يختلط بعلماء أهل السنة ولم يتلق عنه، وبين عالم تلقى عن المبتدعة فنالت منه منالا ثم خالط أهل السنة وعلماءهم وجاورهم مدة بمثلها، يحصل برض اليقين بل يكون عاشرهم عشرات السنين، ثم هو يبقى على مشاربه البدعية يعملها ويدعو إليها ويصر عليها، فهذا قامت عليه الحجة أكثر واستبانت له المحجة فما أبصر، فهو من أعظم خلق الله فجورا وغيظا على أهل السنة. فالأول في تأليف قلبه وتودده للرجوع إلى السنة مجال، أما الثاني فلا والله، بل يتعين هجره ومنابذته وإبعاده وإنزال العقوبات الشرعية للمبتدعة عليه، وأن يهجر ميتا كما هجر حيا، فلا يصلي أهل الخير عليه ولا يتبعون جنازة. هذا كلام الشيخ بطر رحمه الله في من أصر على البدعة بعد أن استبانت له المحجة فما أبصر، وقامت عليه الحجة فأصر، ومن البدعة أكثر، فهو من أعظم خلق الله فجورا. وهذا يتعين هجره ومنابذته وإبعاده وإنزال العقوبات الشرعية للمبتدعة عليه، وأن يهجر ميتا كما هجر حيا، فلا يصلي أهل الخير عليه ولا يتبعون جنازة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حق بعض العصاة المظهرين لفجورهم: وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره، فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجح. وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتا كما هجروه حيا إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين، فيتركون تشيع جنازته كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم، وكما قيل لسمرة ابن جندب: إن ابنك مات البارحة، فقال: لو مات لم أصلي عليه، يعني لأنه أعان على من قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه. وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليه، فإذا أظهر التوبة أظهر له الخير. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهو كلام متين وفيه حفظ للأمة بسياج قوي من أن يتطرق إليها شيء من الخلل في عقيدته، لأن أهل البدع إذا لم يحاربوا ولم يجانبوا ولم يشهر بهم في المجامع وعلى رؤوس المنابر، وإذا لم يحذر منهم، فإن بدعتهم تضر المجتمع جدا وتؤثر في عقيدة المسلمين، فتحريفهم عن الحق المبين حتى يقعوا في أحبولة الشيطان الرجيم. فرق في حال المهجور بين القوي في الدين وبين الضعيف فيه. فإن القوي يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به الضعيف في الدين، كما في قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنه. وكذلك بالنسبة للأماكن، ففرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر بالبصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك. وهذا ما أفتى به الأئمة أحمد وغيره بناء على هذا الأصل، وهو رعاية المصالح الشرعية. ويختلف باختلاف الهاجرين أنفسهم في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. إذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة، كانت مشروعية هجر المبتدع قائمة على أصلها، وإن كانت القوة والكثرة للمبتدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا المبتدع ولا غيره يرتدع بالهجر ولا يحصل المقصود الشرعي، فحينئذ لم يشرع الهاجر، ويكون مسلك التأليف لخشية زيادة الشر. وهذا كحال المشروع مع العدو، القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. ومن أهم المهمات هنا، إذا كانت الواجبات لدى أهل السنة كالتعليم والجهاد والطب والهندسة ونحوها تتعذر إقامتها إلا بواسطتهم، فإنه يعمل على تحصيل مصلحة الجهاد ومصلحة التعليم وهكذا، مع الحذر من بدعته واتقاء الفتنة به وبها ما أمكن وبقدر الضرورة. فإذا زالت عاد أهل السنة إلى الأصل في الهجر وأبعد المبتدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جوابه المحرر في الهجر المشروع: فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل. قال الشيخ بكر هذا: وإن الناظرة في أحوال المبتدعة من وجه ما هم عليه من الشناعات وإماتة السنن والنشاط في غير هدى والنصرة لغير حق، وأنهم يفسدون على أهل السنة صفاء الإسلام، رآهم مستحقين لما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أهل الكلام: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشاء، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال الشيخ بكر: وإن الناظرة في أحوال المبتدعة من وجه ما هم عليه من الشناعات وإماتة السنن والنشاط في غير هدى والنصرة لغير حق، وأنهم يفسدون على أهل السنة صفاء الإسلام، رآهم مستحقين لما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أهل الكلام: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا نظرت إلى المبتدعة بعين القدر، والحيرة مستولية عليهم، والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم وترفقت بهم، أوتوا زكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال الشيخ بكر: وختاما، احذر المبتدع واحذر بدعته، وأعمل الولاء والبراء معه، وتقرب إلى الله بذلك وبهجره الهجر الشرعي منزلا على قواعد الشريعة وأصولها في رعاية المصالح ودفع المفاسد. وإياك ثم إياك من تأمير الهوى هجرا أو تركا، والسلام. قال رحمه الله: وختاما، احذر المبتدع واحذر بدعته، وأعمل الولاء والبراء معه، وتقرب إلى الله بذلك وبهجره الهجر الشرعي منزلا على قواعد الشريعة وأصولها في رعاية المصالح ودفع المفاسد. وإياك ثم إياك من تأمير الهوى هجرا وتركا، والسلام. المبحث التاسع: عقوبة من والى المبتدع. قال الشيخ بكر رحمه الله: كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، الساكت عن الحق شيطان أخرس، كما قال أبو علي الدقاق رحمه الله. ومن السنن الثابتة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقد قال أنس رضي الله عنه: فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث، المرء مع من أحب. وقد شدد الأئمة النكير على من ناقض أصل الاعتقاد فترك هجر المبتدعة. وفي معرض رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على الاتحادية قال: ويجب عقوبة كل من انتسب إليه أو ذب عنه أو أثنى عليه أو عظم كتبه أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيه أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعادير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حاله ولم يعاون على القيام عليه، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. هذا كلامه على الاتحادية. ويجيء إلينا رأس من رؤوس البدعة في هذا الزمان، أسأل الله أن يعامله بعدله لكي يلبس على المسلمين أمر دينهم، فيقول: إن شيخ الإسلام رحمه الله قد تكلم بكلام حسن في بعض الاتحادية، والشيخ يقول: ويجب عقوبة كل من انتسب إليه أو ذب أي دافع عنهم أو أثنى عليه أو عظم كتبه أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيه أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعادير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. قال الشيخ بطر معقبا على كلام شيخ الإسلام: فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وسقاه من سلسبيل الجنة آمين، فإن هذا الكلام في غاية الدقة والأهمية، وهو إن كان في خصوص مظاهرة الاتحادية أي معاونتهم، لكنه ينتظم جميع المبتدع، فكل من ظاهر مبتدعا فعظمه أو عظم كتبه ونشرها بين المسلمين ككتب السيد قطب وأمثاله ونفق به وبها وأشاع ما فيها من بدع وضلال ولم يكشفه فيما لديه من زيغ واختلاف في الاعتقاد، إن من فعل ذلك هو مفرط في أمره، واجب قطع شره لئلا يتعدى إلى المسلمين. وقد ابتلينا بهذا الزمان بأقوام على هذا المنوال يعظمون المبتدعات وينشرون مقالاتهم ولا يحذرون من سقطاتهم وما هم عليه من الضلال، فاحذروا أبا الجهل المبتدع هذا، نعوذ بالله من الشقاء وأهل. هذا كله كلام الشيخ بطر غفر الله له. المبحث العاشر: إشاعة البدعة. قال: نصيحتي لكل مسلم سلم من فتنة الشبهات في الاعتقاد أن البدعة إذا كانت مقموعة خافتة، والمبتدع إذا كان منقمعا مكسور النفس بكبت بدعته، فلا يحرك النفوس بتحريك المبتدع وبدعته، فإنها إذا حركت نمت وظهرت، وهذا أمر جبلت عليه النفوس. ومنه في الخير أن النفوس تتحرك إلى الحج إذا ذكرت المشاعر، وفي الشر إذا ذكرت النساء والتغزل والتشبيب بهن تحركت النفوس إلى الفواحش. وهذا الكتمان والإعراض من باب المجاهدة والجهاد، فكما يكون الحق في الكلام فإنه يكون في السكوت والإعراض، فتنزل كل حالة منزلتها والله أعلم. هذا إذا كانت البدعة مقموعة خافتة، وإذا كان المبتدع منقمعا مكسور النفس بكبت بدعته، فلا تحرك النفوس بتحريك المبتدع وبدعته، ولكن إذا كان متحركا يحرك النفوس إلى بدعته أصلا ولا بد من التصدي له، ولا بد من القيام في وجهه، ولا بد من الأخذ على يده حتى يفيء إلى أمر ربه. فإن فاء ورجع فهو في حظيرة السنة مع أهلها، وأما إذا أصر على بدعته فلا بد من الإزراء به والحط عليه والتشنيع ببدعته والتنفير منه ومنها، مع التحذير من بدعته ومن مخالطته ومن السماع له ومن قراءة ما قد يكون قد كتبه. كل ذلك من الأصول العقدية التي ترجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا المبحث العظيم وهو هجر المبتدع راجع كما مر إلى القاعدة المطاردة العظيمة في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي الولاء والبراء. فمن ترك ذلك فإن في عقيدته زيغة، في عقيدته ضعف ينبغي أن يتدارك، لأن الدين لا يتم تمامه في قلب المسلم إلا إذا أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله ووالى أولياء الله وعادى أعداء الله. ولما ضعف هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد عند المسلمين وهو الولاء والبراء، تسللت الأفكار الإلحادية والعقائد المنحرفة الشيطانية، ودمر على كثير من المسلمين اعتقادهم حتى صاروا لا يرون فارقا بين الأديان من حق وباطل، لا يرون فارقا بين دين الإسلام العظيم وسائر الأديان والملل الكفرية الشركية الباطلة المنحرفة، حتى إنهم دعوا إلى وحدة الأديان ودعوا إلى حرية الاعتقاد. لما ضعف الولاء والبراء أو مات صار الناس إلى هذه الدركة الهابطة. وكذلك الشأن فيما يتعلق بأصول أهل السنة والجماعة مما يتعلق بالاتباع والبدعة، كما هو في الإيمان والكفر، كما هو في التوحيد والشرك، ولاء وبراء. وكذلك في الاتباع وفي الابتداع ولاء وبراء. فلا بد من التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد من البراءة من البدعة والمبتدعين والتنفير من هؤلاء مع التحذير من شرهم وبدعهم. هذا دل عليه نصوص الكتاب والسنة، ومن ذلك حديث العرباض رضي الله عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا حظ على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتوقف عنده الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد مع هذا الولاء من براء. فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أصل. فالدين تأصيل وتحذير، نفي وإثبات، ولاء وبراء، ولا يصح دين المسلمين إلا بذلك. وبهذا جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعجب لقوم قد خلطوا ذلك كله وأضلهم الله تبارك وتعالى على علم أو على غير بصيرة واتبعوا أهواءهم. وأهل البدع يجتمعون في كل قطر على بدعهم، لأن الطيور على أشكالها تقع، وقد أفسدوا البلاد والعباد، وأكثرهم إثما وعظمهم وزرا وأفحشهم رزيلة وخطرا. أولئك الذين انتسبوا إلى السنة وادعوا أنهم منتمون إلى السلف، لأن هؤلاء أفسدوا على المسلمين ديارهم وبلدانهم، وتبع ذلك إفساد العقيدة للمسلمين، حتى صار كثير من المسلمين بحيث لا يحقق ما يكون المرء به مسلم مما يقع فيه من النواقض لدين الإسلام العظيم، لأنهم غرروا المسلمين ودعوهم إلى أمور قد جاء الإجماع عن سلفنا الصالحين. والإجماع لا يكون إلا مؤسسا على الكتاب والسنة، لذلك لا ينسخ ولا ينسخ. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن يدل على ناسخ. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. فخرقوا هذا الإجماع وأخذوا يعبثون به، فمرة هو معلل ومرة ليس بإجماع والمسألة خلافية إلى غير ذلك، حتى أخرجوا المسلمين زرافات ووحدانا ليتبعوا أمر المشركين من الماسونيين والصهيونيين والصليبيين والمجرمين الملحدين، لكي تصير دول المنطقة الإسلامية العربية خارج موازين القوى، وقد كان. ثم لتأتي بعد ذلك المرحلة الثانية وهي التقسيم، وما أمر برقة منا ببعيد، وفيها كل ما من الله أو معظم ما من الله تبارك وتعالى على ليبيا بما هو مذخور في أرضها من تلك الطاقة التي يتصارع عليها المتصارعون وشيوخ القبائل هناك في جملتهم، ولاؤهم للغرب فأزهم على ما أزهم إليه، ودولة بلا جيش، دولة بلا قوة، دولة يتفشى فيها السلاح كتفشي الحمى في البدن، وفيها جهل وفيها بعد عن الحق إلى غير ذلك. ماذا تنتظر منها؟ تقسيم من بعد تقسيم، وهو الذي يراد لمصر، وهم يسعون إليه سعيا حثيثا. وهؤلاء المشايخ من مشايخ الصامولة تركوا ما كان ينبغي أن يلتفتوا إليه من تعلم الدين، فهم أحوج ما يكون إلى تعلم الدين قبل أن يعلموه، تركوا ذلك كله وصاروا ساسة يسوسون الأمور بغير عقل، فيسمع قولهم ويقال ساسة، فأف من هؤلاء وأف مني ومن دنيا رياستها خساسة. ما لهم ولي مثل هذه الأمور تقودون الأمة إلى الهاوية؟ صارت الدول الإسلامية العربية أولا فيما يسمى بدول الطوق حول الدولة اللقيطة، دولة يهود التي صارت دولة رغم أنف العالم، دول الطوق حول اليهود صاروا جميعا خارج موازين القوى. وأما من بعدهم فهم أيضا صاروا خارج موازين القوى، منطقة بلا قوة سوى قوة واحدة هي قوة الشيطان وأتباع الشيطان من يهود ومن وراءهم من الصليبيين والملحدين والمجرمين من العملاء في الداخل والخارج. إنما أدى الأمة إلى ما وصلت إليه أولئك المشايخ الذين وثق فيهم من وثق من الشعوب المسلمة بهيئتهم وحركاتهم وتمثيلهم وبكائهم وتهانفهم وما عندهم من الألاعيب الشيطانية إلى غير ذلك، وثقت فيهم الشعوب الجاهلة، فلما أخرجوها خرجت، ولما حركوها تحركت. ففي أعناقهم هذا الكفل العظيم من الدماء التي أريقت، من الأرض التي تسلب، ومن الإسلام الذي تهتز أركانه ودعائمه في الدول الإسلامية. هم يتحملون الوزر، الإخوان فاسدون بطبعهم لا في العير ولا في النفير، وأما هؤلاء فيتكلمون باسم الدين ويسمع الناس لهم، فأخرجوهم، أخرجوهم ولن يستطيعوا إعادتهم كما قلت آنفة، أخرجوا المارد من قمقم وهيهات أن يعيدوه، وقد وقع، فإنهم ما يستطيعون بعد أن يرجعوا أولئك إلى جحورهم ولا إلى بيوتهم، وإنما هو الفساد سائر في طريقه منتهى إلى نهايته، وكل ذلك بسبب الفقد والهجران لهذا الأصل العظيم، هو أصل الولاء والبراء. ينبغي أن يربى المسلم على هذا التمييع الذي يصنعه أولئك المبتدعة ممن يقال لهم شيوخ ودعاة، وهم مجرمون في حق الأمة، مجرمون في حق أبنائه، وسيرون ذلك قريبا إن شاء الله. ولكن لبث قليلا يدرك الهيجا حمل، وإن غدا لناظره قريب، وأسأل الله جلت قدرته أن يهديهم أو يقسم ظهورهم ويخلص الأمة من شرورهم وينجي الأمة من خبثهم وخبثهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.